إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. كن فارسا. المرء بالفعل الحميد يقاس، أما الدميء فبالنعال يداس. فاربأ بنفسك ما حييت، فإنها رهن الفعائل والجنان غراس. واجعل لنفسك بالفضائل نزهة، روض الفضائل كلها إيناس. يجري بها نهر المروءة والندى، ويرق في شطآنها الإحساس. فالقلب ينشر في رباها عطره، والروح تحت سمائها نبراس. والنفس تبسط للفضائل نبضها، لتقام في استقبالها الأعراس. يا من تروم إلى المعالي مسلكا، لذ بالمحامد إنها حراس. كن فارسا حتى تليق بمجدها، فالمجد تعدو صوبه الأفراس. كن بالورى نجما ودر بسمائها، واعلم بأن عيونها قصاص. فزن الفعال وكن بفعلك واثقا، إن الشمائل للفتى متراس. واكتب على وجه الزمان حكاية، فالنبض حبر والعلا قرطاس. شعر تامر جاويش. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الريح.